الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أخذت مالا من غير علم صاحبه وأردت أن أرده على شكل هدية فهل يصح؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال المأخوذ من إنسان عن غير طيب نفس منه، فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأموال العصمة، والمتقرر عند العلماء أن التصرف في المال فرع عن تملكه، وأنت لم تتملك هذا المال لأنك أخذته غصبا أو سلبا أو قهرا أو سرقة أو غشا ونحوها، فهذا المال حل في يدك عن غير إذن من صاحبه، فالواجب عليك أن ترده على الصفة التي أخذتها منه. فأنت أخذتها منه نقودا فيجب عليك أن ترده نقودا، فلا يجوز لك أن تشتري به سلعة تهديها له، لأن هذا الشراء تصرف في مال أنت لا تملكه، والتصرف فرع عن التملك. ولكن عليك يا أخي الكريم أن ترده بالطريقة التي لا توجب فسادا ولا تشاحنا ولا خصومة ولا نزاعا ولا إغارا للقلوب. إما أن تلفه وتضعه في سيارته من غير ما يشعر، أو تضعه في بيته من غير أن يشعر، أو أن تأمر أحدا من الناس يوصله إليه ويتكتم عن من أخذه. والمهم أنك تبحث عن الطريقة التي تتضمن وصول المال إلى صاحبه من غير فساد ولا تحريش ولا خصومة ولا نزاع أو مفسدة، والله أعلم.